حبيتك لما تلقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واشرف على your girl, please swear down, I'm keeping close. is MHLS Products. This is Zainul 99. MHLS Products. This is Zainul 99. Allah Kareem, Kareem, Kareem. This is Oji Saputra performs AMF Audio Support Shahdul Nada and Tony Porti. This is special performance of Oji Saputra الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام صحبتي خير الأبرار رحل الصديقان بين القمر والهدو والهدود الأصلية والغم والهنا أسفا جميلا شر فؤاد وأنسى بها فرحان والغم والهنا أسفا جميلا شر فؤاد وأنسى بها فرحان وهدنا داندنا وهدنا دانا وهدنا وهدنا وهدنا وهدنا وهدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا شوق العسد لا يدا للفضيلة بما فما يهزي للفضل الله يوغي شفاء لنفوس الأليلة يا بطيبين لا منهما لا فنجا يوغي شفاء لنفوس الأليلة يا بطيبين لا منهما لا فنجا وهدنا دان وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا كلنا يريف دافي الله زم الله أجري ولا بالهبيل ويسلق إله فارسنا الفرجا زم الله أجري ولا بالهبيل ويسلق إله فارسنا الفرجا وهدنا دان وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا داندنا وحدنا دانا وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا Habibillah, salatullah, salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah Yasin Habibillah صلى الله عليه وسلم.